أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوم يجمع وَإِذْ عَلَّمْنَا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فأتاكم فيها وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذا إذ قال God. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا فمن يكفر بعد منكم فإني عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى سبحان

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا آيات حق تعالى الله قائلها تهدي الحيارى وتشفي كل ذي سقم فاجعل كتاب الله إليك مذكرا في كل آن ثم منه تعلمي داوم عليه دراسة وكتابة يهديك ربك إلى الطريق الأقوم تلاوة قرآنية مباركة لها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم ببركة السبع بنوفية تكب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن الحج فهمي أبو ذكري إدارة بشمهندس فهد سيد أبو ذكري المحل الأول عن مدينة ومركز البابور والتي شهدت له جمهورية مصر العربية ونازل عائلة الكريمة، تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم جميعا.